من أخذ ليحج فليحج، لأن القصد الحج، وإنما الأخذ وسيلة إليه، فلا مانع من ذلك، العبرة بالمقاصد. نعم. ولو كان يقصد إعفاف نفسه ما يجعل البيت، ما يجعل الأذان وسيلة للبيت من أجل الزواج، يعني من أمور الدنيا. نعم. فضيلة الشيخ، ماذا يقول في صلاة الفجر عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم، وما صحة لفظ صدقت وما رد؟ ورد على بعض عن بعض العلماء أنه يقول صدقت وبريت عند قول الصلاة خير من النوم، والصحيح أنه يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول، يقول الصلاة خير من النوم لقوله صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول، ولم يستثني إلا الحيعلتين، فدل على أن الصلاة خير من النوم داخلة في المتابعة، وأنه يقول مثل ما يقول المؤذن، هذا هو الصحيح. نعم. يكفي. أو مع غيره ولا أحسن تشويش. هذا التعبير عن المستوى اللي استقر، استوى استقر. معنى اللغة. يفسر يعني إذا. السلام عليك، غرفة الحارس والمكتبات المساجد هل تأخذ حكم مسجد حتى أي مسجد؟ إذا كانت أبوابها على المسجد تأخذ. من داخل. إيه. شيخ رجل دخل المسجد في هذه الأيام جمع ما بين المغرب، فصلى معهم على أنه المغرب. وجوا إذا الإمام يقوم الرابعة. وبعضهم أدى النية في نفس، وبعضهم جلس وانتظر حتى سلم الإمام. لا، الإمام نواها مغرب ما سلم. وشوف على عيد الصلاة. عيد الصلاة. ما تعدل النية في داخل الصلاة. لا. وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل. وما الذي جلس انتظروه فلا بأس. ما نوى. اللي نواها مغرب. نواها مغرب من يوم. كلهم نواها مغرب، ولكن بعضهم عدل النية في نفس الصلاة. والذي انتظروا حتى يسلم ما في، إذا كان نواها من أول. إذا إجابة مؤذن بارك الله فيك، من الإذاعة من الراديو، إذا كان يعرف أنه ما مباشرة مسجل، هو ذكر على أي حال. مثلا الشيخ اللي يحرب الثلاث يقول الثلاث تمز لي أحد، هو الثلاث يصير كذا بالطلاق يحرب بعد من الشرك. الشيخ هو أنه تعتبر يكون يمين من لا ما هو يمين شرك، هذا يمين تعليق. يمين تعليق يقول بالثلاث، ما يعلق يقول عليه بالثلاث. يعني تقدير عليه الطلاق بالثلاث. أخذ الأجر يا شيخ بالنسبة للمؤذن والإمام من المسجد خاصة؟ إذا كان قصده الأجر موجود، إذا كان قصده الأذان واتخذ الإعانة وسيلة للأذان ما صار. الجنب بين الظهر والعصر الشمالي. الجنب بين الظهر في المطر. يقول به مو يقول به المغني يقول ما ورد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤذن إلا بطره ومحرقه وضعفه. وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم وضعفه أيضا. ولأبي داود عبد الله بن زيد قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده قال فاقم أنت، وفيه ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، رواه ابن عدي وضعفه. والبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته خلت له شفاعة يوم القيامة، رواه الأربعة وصححه ابن حبان. باب شروط الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم.